كثيرا ما نسمع هذه الأيام عبارة شاءت الأقدار أو شاءت الظروف، فهل في هذه العبارات شرك بالله عز وجل؟ أجل هذا شاءت الظروف أو شاءت الأقدار، كل هذا لا يصلح. وشاء الله سبحانه، شاء ربنا، شاء الله، شاء الرحمن، شاء الملك العظيم، شاء ربنا، قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن شاء الله، ولو دخلتني أنت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المقصود أن المشيئة تنسب إليه سبحانه، لا إلى الظروف ولا إلى الأوقات ولا إلى الأقدار ولا إلى غير هذا من الشؤون، لكن تنسب إلى الله وحده سبحانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.